شيخ كامل يوسف البتين يتلو علينا من سورة الحج والعلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سواء من الله الا تشرك بي وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. قول الزور. فتقطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها فله أسلم وبشر المخبتين الذين فله وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين الذين والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف